الله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله رسوله وصحيح من خلفه وخلفه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسلم. الاخوه اللي في حد بيترجم؟ لا ما في. عبد العزيز الاخوه عايزين حد يترجم؟ أما بعد، إخواني في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب. الحقيقة إخواني سورة الأحزاب يعني المتدبر فيها يسر عقله. فبعد ذلك الله تعالى لقصة الأحزاب. طبعا قصة الأحزاب جاءت عرض. القرآن بدأ في البداية لتربية النبي. السورة بدأت بهذا، يا أيها النبي اتق الله. ثم تربية نسائه. ده. رب الله نبي. رب الله نساءه. ثم رب له أصحابه في وقعة الأحزاب. ثم عادت الآيات لتبين لنا كيف رب الله لنبيه أزواجه التفصيل. فما أجمل في بداية السورة جاءنا تفصيله. قال يعني النبي أولى من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم علم لماذا هذا التأهيل. فذكر موقف الأحزاب تفصيلا، وكيف أن موقف النبي كان هو التأديب الحقيقي لكل من سلم وثبت، وكان هو القدوة. ثم يعلمنا كيف صار نساء النبي هن القدوة لتربية الله لهن. سرد دقيق جدا من أول قوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك، واستمر هذا التأديب بل لمكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش الوقت مش هسمع نشرح الصورة كلها، لأن أحببت أن أعرض على هذا، والسورة حول هذا المقصد من البداية للنهاية. كيف رب الله نبيه، ورب له نساء، ورب بنسائه، ورب به الأمة كلها، ورب بهذه الأمة العالمية. ده باختصار شديد جدا. فهي سورة السمو في التربية. من أول السورة لآخرها تدور حول هذا. الجزء الذي يقوله اليوم يبين لنا أولا الآية اللي بدأ بها الشيخ فضل نساء النبي. سيدة ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله نزل الوحي يخاطب الرجال، فأين النساء؟ بعد كل خطاب الوحي موجه للرجال دخل النساء تبع بلا نزاع. قالت ما إن قلت النبي هذا، ودخلت أغتسل وإذا بي أسمع رسول الله يتلو هذه الآية على المنبر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. فجمع كل خصال الرجال لكل نساء، وهذا من الفضل، من فضل الله الذي لا حد له. ومن فضل شوف مجرد السؤال اللي وجه جاء الجواب فورا. هذه واحدة. وكيف لا وهن أطهر نساء كما نصت الآية من قبلها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وده الحقيقة ترتيب ربنا عجيب. رب العباد لم يدع النبي رب نساء وحدة، بل رباهن له، لأن مهام النبي التي كلف بها يكفيه انشغاله به. فالوحي يتجلى ورب العباد يتنزل بوحي يتلى ليربي للنبي نساءه. واللي تفكر بس في لحظة إنها تخالف أو تفعل أي شيء يؤرخ نبي ينزلها الوحي. هنلاقي شوف التعليم مجرد يعني هو يمس أسر النبي لبعض نساء حديثة سيدنا حفصة، فأخبرت به عائشة تظاهر النساء عليه الاثنين تظاهر عليه. يقول عبد الله بن عباس والحديث البخاري: مكثت عاما استحيي ان اسال عمر من هيبه عمر، حتى جاء يوم احتاج لقضاء الحاجه فجئت بوضوء وانتظرت حتى تقوم من حالك، فلما جاء بدات اصب له فوق، فقلت يا عمر امام مني أود أن أسألك سؤالا أن أستحي أن أسأله منذ عام. قال: لا تستحي، سل ابن أخي. قال: في من نزلت هذه الآية: إن تتوبوا إلى الله فقد صبت قلوبكما وإن تظاهر عليه. قال: في عائشة الحفص. الاثنين بنت بنت أبو بكر. وأخذ يقص على القصة سردا كما جاء في صحيح البخاري. الشاهد يا إخواني مجرد أنها أفصحت عن شيء الحديث ينزل القرآن، وإذا سر النبي إلى بعض أحد الأزواج ينزل، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ من اللي قالك كذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. تخيل مثلا النبي في بيت النبي، لو واحدة فيهم رمشت هيجي له الوحي بيها. التربية بشكلها ايه؟ أي تصرف يصدر الوحي ينزل. هنا مجرد أمنية السيدة ميمونة ينزل بها الوحي. ثم يعرج على أخطر قصة لاكتها ألسن المجرمين. قصة السيدة زينب بنت جحش وزوجها. وبدأها ببداية عجيبة. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحق الاختيار عند أهل الإيمان لله وحده، ولا اختيار لهم معه. لا اختيار أصلا. فإذا كانت هذه سنة الله في المؤمنين، فكيف يتصور عاقل أن يخالفها سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ بدأ هذه البداية ثم قال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه. بدأ القصة. السيدة عائشة كما صحيح البخاري تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لكنه الأمين. سلاشة قرر هذه المعنى الأمين الذي يستحيل أن يخالف لله أمر أو يغير لله قول أو يكتم عن العباد أمانة ائتمنه الله على العباد. هو الصادق الأمين، ده الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه، فكيف وقد أوحي إليه؟ لما تجمع قريش بأكملها رغم ما فيها من عداوات، يعني رسول الله ما كانش في بطن محبوب عند الكل، البطن اللي فيها أبو جهل كان البطن اللي بينافس بطن النبي صلى الله عليه وسلم، بنى عائشة منافسة رهيبة جدا، وده كانت أحد أسباب كفر أبو جهل. أبو جهل صرح بها، قال: كنا وبني هاشم فرسي رهاب، يطعم ونطعم، يسقي نسقي، اللي يعمل بينهم. فلما تساوينا قالوا: منا نبي، فأين لنا بنبي؟ يقول لهم: في النبي ما عندنا. وكان هذا أحد أسباب عناده الشديد وكفر الشديد وعداوته النبي الشديد. ندرك هذا المعنى. ورغم هذه العداوات أجمعت كلمة قريش على تلقيبه بالصادق الصادق، يعني أصدق من عرفوا في عصره، الأمين أأمن من عرفوا في زمانه، فجعلوا صفة الصدق والأمانة علما عليه. إن كان هذا حاله في الجاهلين قبل الإسلام فكيف بعد ذلك؟ وكيف لا ورب العالمين ائتمنه على أعظم أمانة، ائتمن مخلوقا عليها في تاريخ الخلق، لا إنس ولا جن ولا ملك، ائتمن على ما ائتمن عليها رسول الله من وحي للعالمين. هكذا في إيه؟ إذا جاءت العبارة السيدة عائشة حقيقة، لو كان رسول الله كاتبا شيء من وحي لكتب هذه الآية. فأنا أحكي قصة طريفة، الأمانة الرهيبة، كلمة كلمة القرآن نص عليها. يعني يحضرني قصة قس عندنا في مصر أسلم، وكان قس مش عادي حقيقي، هقول لك اسمه سجلش. كان أستاذ ورئيس قسم العقيدة في كلية الهدف أسود، كان من السبعينات، وكان خطير ورهيب، أوتي موهبة رهيبة جدا في قوة الملاحظة في كل ما يقرأ وما يكتب، لدرجة أشيع عنه الكلام ده انتشر جدا إن ما في رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا أستاذية عرضت عليه إلا واستخرج فيها آلاف الأخطاء، آلاف الأخطاء ضد مرة. الطالب اللي كان يقع تحت ايده ليشرف على رساله يندب حظه، الطالب اللي يقرر ان يناقش هو رسالته يستمتع رساله على صوته، لغايه ما الخبر وصل للبابا الكبير. اخبار هذا الرجل من قوه ودقه ملاحظه الرجل، فالبابا بعد هو اللي حكى هذه القصه سنه من ابو ذنبين، قال ففوجئت به طبعا، قال لي بلغني عنك هذه الاخبار الطيبه، وقعد يتكلم عليه ودعوه. قال والان جاءك التكليف من الرب ان تقرا القران وتستخرج اخطاءه، تكليف من الرب، طلع اخطاء الرب. قال جنون في الموت، نسال الله العافيه. الرجل يقول عبارة يقول لو كلفت بنخل جبل لكان هينا، لكن احنا عايشين في وسط مسلمين واغلب من حولي مسلمين، ومفروض اطلع اخطاء كتابهم واواجه كل المسلمين. الرجل يقول حزنت حزن شديد لكن كفيت، اعمل ايه؟ جبت مصحف نسخه وجبت كراس وقلم، قعدت اقرا اول مره اقرا القران في حياتي. هل اقرا العباره؟ انا عباره ما عجبنيش تركيبها، ولو قدم هذا لو قدم الخبر هنا لكان اولى، ولو اخر الخبر اذا كان مقدم لكان اولى. قال لك العباره اللي تعجبني او النقد اللي عجبني اروح مسجله. الشبهه اللي تدور في صدري حول ايه اسجله. قال له استمر في القراءه فالاقي رد على الشبهه اللي كتبتها اروح صدري، ومستمر في القراءه. أنا أردتين على الشبهة اللي بعديها. قال استمريت على هذا الحال لغاية ما وصلت صوت الجن. أبص في الكراس لم أجد نقد واحد باقي. لا شبهة ولا فكرة. وإحنا فين؟ في الجزء 29، بقى جزء ونص. قال أول ما وصلت لصوت الجن وقفت رأسي وتوقف فكري. وأقرأ الآيات قل. قال ففكرت في نفسي لو كان هذا الكتاب كتاب محمد وهو من يفهم لماذا يستحي ان يسيبه لنفسه؟ قال انا استاذ جامعه واعلى انتاج بشري، رساله دكتوراه ورساله استاذيه، ده اعلى انتاج بشري. قال ما في رساله مرت علي ما استخرجتش فيها الف اخطاء. قال حتى الكتاب المقدس استخرجت منه ألف الأخطاء. قال وكتاب خلى من الأخطاء محمد يستحي أن يسيبه لنفسه. قال فقلت في نفسي هذا الرجل يقينا أمين، ولو كنت مكانه لنسبت الكتاب لنفسي شرفا ومكانه، كتابا ألفه من غير أخطاء أستحسن نفسي، لكن الرجل يعلم أنه وحي من ربه له، فأبى أن يغير حرفا مما نزل. ربنا يقول له قل يكتب قل، مش زي ما يقول المخبول قذاف يقول لك طب ربنا قال قل شيل انت قل، قال له قل هو الله احد، فاحنا نقول هو الله على طول. وهذا من الجنون، والجنون فنون كما قال السلف، نسأل الله العافية. الرجل امين، ربنا يقول له قل اكتب قل، قال فقلت في نفسي إن لم يكن هذا الكتاب الخالي من الأخطاء هو الوحي فأين وحي الله في الأرض؟ لا وحي، لما كانش إلا الوحي يبقى لا وحي إلا في الأرض، هذه وحي. قلت ثم يقول قل أوحي إلي، فإن لم يكن هذا الوحي فلا وحي. أنه استمع نفر من الجن، والجن غيب، من أعلم محمدا بالجن وأحواله؟ ده غيب يقولنا بحث. وإذا لم يكن هذا الكتاب هو أعجب كتاب في الوجود، كل الإنتاج البشري ينبص في الشمال، وكل الكتب اللي نسبت إلى الله مع تدخل الإنسان طيرناها، فإن لم يكن هذا الكتاب هو أعظم كتاب فأين الكتب؟ قلت وإذا قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا، ودول الجن اللي جننوا العالمين، قالوا هذا فكيف لا نقر بما أقر منهم سادتنا في هذا الباب؟ احنا كم الجن؟ إن قالوا هذا قرآن عجبا، إنا سمعنا قرآن عجبا، فكيف لا نقر؟ الحقيقة قال عندها وقف شعر رأسي، وجدت نفسي عمال أرتعد، ولم أملك نفسي إلا وأنا ساجد، تغلق دموع الأرض وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم وسلم نفسه إبراهيم خليل أحمد، وتحول داعي إسلامي، وكان يجوب مصر شمالها وجنوبها شرق غربها في السبعين. أنا بحكي لك القصة دي إخواننا للأمانة، النبي يقع في قصة تخص شخصه، قصة سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة أسلم، والسيدة خديجة أهدت الرسول كان ملك يمينه، هو خطف في الجاهلية وبيع وأصاب السيدة خديجة أهدته للرسول وأصبح عبده، والنبي راح لما أسلم فترة النبوة بعد موسى الخديجة، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبوه سيد قومه وأغنى أغنياء قومه ووارثه زيد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض شراء ولده، خذ المال اللي تعيشه وأعطيني ولدي، والنبي خير زيد وخيره تخيير النبوة، لو اختار زيد لأعتقه ورده لأبيه بلا دماء ولا درع، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ورسول الله، ورسول الله خالد في الشام، نتكلم في مين؟ فإذا بزيد يقول لا والله لا أختار عليك أحد، يختار أن يكون عبد لرسول الله خادم عنده، ولا يكون سيد قومه ووارث من كل نسوة أبيه. هذا الاختيار من زيد أي إنسان يقبل ولا تفرد بهذا زيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ويطيب قلب أبيه فأعتق زيد وتبناه، فصار زيد بن محمد وأعلى أعلن هذا أمام كل قريش. لا زيد بن محمد ابنه بالتبني صلى الله عليه وسلم ورسول الله عاش من ذكوره ليه أولاد لكن ما بصغر لم يعش له للبنات ولا تأتي مكان محمد أبا أحد ما تعرفه لحكمة رب العباد أراده لتختم النبوة بشخصه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني لما تبنى زيد أراد أن ينكح مين؟ تقدم النبي لخطبة السيدة زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت جحش أميمة بنت عبد الطالب عمته أخته من أشرف قريش. طبعا بتخيل إن واحد كان عبد والنبي يخطب له زينب بنت جحش أهلها اللي إيمانهم لسه تردد. السيدة زينب فيها ديانة من البداية شديدة جدا. قالت أنا أرد خطبة رسول الله؟ لا والله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تردها. فالتي قضت على تردد أهلها سيدة زينب. صاحب الدين عالي جدا. وأنكح النبي زيدا من زينب بنت جحش. طب لو عايزها لبنت عمته؟ بنت عمته؟ بنت عمته. لو له رغبة كانت تزوجها بنفسها. لا رغبة. بل هو الذي خطبها لزيد. وتزوجها زيد. وما كان معها في الزمن. زوجها. لكن الله في هذا التوقيت أراد أن يلغي حكمين مش حكم واحد. حكم التبني والحكم الثاني كان معروف في الجاهلية حرمة نكاح الرجل لزوجة ابنته ابنه بالتبني. حكمين مش حكم واحد. بمن يبدأ رب العالمين؟ بالقدوة صلى الله عليه وسلم. بالقدوة. فجاء بالوحي بهذا. في هذه الفترة بدأت التغيرات تطرأ في بيت سعيد. واللي تحكي هذه القصة سيدة زينب نفسها. تقول وفجأة أغلق قلبي نفسي. ولا أعرف لذلك سببا. والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. زي الصحابة. لا يعاب على خلقا دينا. ولكن قلبي أغلق نحوه مش طايق أشوفه ولا دور أستمع معه. فصارت بجسمها معه وقلبها ليس معه. يجي يشكر رسول الله هذا الجفاء من زينب فيقول له أمسك عليك زوجك واتقيه. أمسك عليك زوجك واتقيه. في الفترة اللي يقول له أمسك عليك زوجك أطلع الله إن زينب طليقة وأنه سيتزوجها والحكم ده يوما. النبي كتب هذا الأمر حتى ينزل الحكم. لأنه لو قاله شخصي ممكن الناس تتكلم. أوه أدري الرسول بتاعكم. ها؟ والإعلام المجرم الفاجر هيطنطن في العالم كله. إزاي أتزوج امرأة ابنه بالتبني والكلام ده حرام؟ حرام عندهم في شرعتهم. فالنبي كتم هذا الخبر هذه الفترة حتى ينزل الحكم. ورب يحكي هذا المشهد فيقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد بالإيمان والثبات والموقف الخدم وأنعمت عليه برعاية وتربيته وتبنيه وتزويده. يعني كلام يكون عمل النبي فضلا عن زيد. ولذا بدأ الرب بالأمر وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتخذ. لكن الرب له حق أن يربي حتى الأنبياء. والنبي خرج عن كونه في جنب الله بشر منح ربي رب العالمين. وهل يعني غاب هذا عن كل الأنبياء من أبونا آدم. مالوش ألم أنهكم؟ وده نبي. وأول الأنبياء ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم يقل لنوح لا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون وجهي؟ مش نوح أول بلاء الرسل؟ ألم يقل لنبيه إبراهيم أو الأنبياء لما جدل في قصة سيدنا لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك؟ لتربي الله الأنبياء. فأي عجب أن يوجه الله نبيه في مسألة بسيطة جدا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في دين، مش تخشى الناس خشي على الاطلاق قبل الكلام ده، اللي يظن يبقى بعيد روح، لان الايه بعدها توضح وتخشى الناس، قال والله احق ان تخشى. ثم عقب فقال فلما قضى منها زيدا وطرا زوجناك. يا رب تزوج الورد زوج ولا زوج؟ ولذلك السيدة زينب كان دي تدل ما على كل سنبي. السيدة عائشة طبعا دماغ والدماغ كبير جدا، كانت تباري كل النساء النبي كلهم، بل حدث هذا في عدة دماغ، يعني مرة استموا عليها كلهم وكلهم نقشوها وتبدع الكل، ورسول الله يبتسم ويقول بنت أبي بكر، بنت أبي بكر. ومع ذلك السيدة عائشة نفسها تقول والله ما كان يسمين في نساء النبي أحد كما تسمين زينب، شرف، مكانة، جمال، خلق، ديانة، كل هذا فيها. فاق نساء النبي بعيدة كانت تشتغل تغزل، وكل كسبها من غزلها تتصدق به لله لآخرتها، ما طعمت يوم من كسب يدها تطعم من قوت النبي نبينا صلى الله عليه وسلم. دول مدارس يا اخوانا، مدارس تتعلم منها الامه. فتقول السيدة عائشة كنت اذا قلت ما تزوج رسول الله بكر غيري، تقول زينب زوجكن اباؤكن وانا زوجني رب فوق سبع سماوات. العقد للعقد والشاهد على العقد وولي في العقد رب العالمين. فعلى النفس. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم ذكر العلة، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى بقى طب إيه ذنب زينب وزيد؟ هما زيد تبناه رسول الله وزوجها رسول الله، والسيدة زينب تزوجت زوجها، تحجب عنه قهرا بصرف قلبها عنه ليجري الله هذا الحكم على نبيه بلا اختيار منه، ليجعله قدوة للعالمين. بعد هذا الموقف كل واحد كان يحرم هذا التحريم انتهى التحريم، كل واحد كان يتبنى انتهى التبني. لما أجرى الله هذا الحكم رغما عن زيد والسيدة زينب كافأ الاثنين، كافأ السيدة زينب بأن زوجها لرسول الله وصارت أم المؤمنين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يبقى من زوجه قصة، يتنطط المستشرقين والمستغربين والمجرمين أفشاي ولك اسمه كان بيحبها وشافها بتستحمى. يا أنداس يا أنداس، النبي مضى شبابه كله مع امرأة واحد سيدة خديجة، تزوجها وسن 25 ماتت عنه وهو في 55، 30 عام مع سيدة خديجة بعدها، ما تزوج غيره شبابه كله، كل زوجاته بعد 55 من 55 ل 63 ثمان سنوات. نفهم انه رسول الله، بل السياق يوضح ورب العباد يدفع عنه سبحانه وتعالى. فكفرت السيده زينب بان زوجها الله لنبيه، مع انه ما طلبها ولا خطبها ولا هم بنكاحها، ويوم خطبها خطبها الابن. فكفرت هذه المكافاه العظيمه، وكفر زيد بان جعل الله اسمه قرانا يتلى لقيم الشرع. وهذه النعمه ما نالها، وهذا الشرف ما ناله من الصحابه احد الا زيد. هات لي اسم صحابة في القرآن غير زيد. التالي لاسمه على كل حرف ياخذ من 10 حسنات تطالع لغايه 10 مليون. الثلاثة حروف من 30 حسنة ل 30 مليون. إن كان هذا أجر التالي، أجر زيد كم؟ الفضل ده عدل فضل؟ التعويض ده عدل تعويض؟ فكوفت سيدة زيدة وكوفئ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثم عقب تعالى بأن الكلام ده وفي استطالة، وكان أمر الله مفعولا. يبقى الأمر أمر من؟ والحكم حكم من؟ وهل لرسول الله أن يخالف أمره؟ أم ربي في قليل أو كثير؟ لا هو ولا زيد ولا زينب ولا غيره من المؤمنين. ولذلك صدر بالآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، حق الاختيار أصلا. فكيف والأمر مفروض؟ مفروض مش تغيير، حق الخيرة غير موجود، فكيف بالفرائض؟ هنختار معاها؟ ينفع؟ وكان أمر الله مفعولا. ثم بين، فقال ما كان على النبي من حرج. ومن هنا أهل اللغة يقول لك زائدة، أي ما كان على النبي حرج سلامات. عند أهل اللغة يزودوا اللي عايزينه، من زائدة ما زائدة هم حرين. في القرآن ما فيش حاجة اسمها حرج زائد، مش عايز يسمح حاجه زائد خالص في النهايه. هنزود طبيعه العرب، عايز يطول في الكلام، عايز يبسط الكلام، يزود الكلام، هو حر. لكن وحي الله الممثل رب العباد يضيف حرف لا معنى له لمجرد زياده، تعالى الله عن ذلك علوم كبيره. لذا اجمع اهل القران وعلوم القران انه لا حرف واحد في القران زائد ولا يقال زائد، لان هذا سوء ادب مع الله. لكن نقول الحرف مزيد، زيد لمزيد معنى. لو قال ما كان على النبي حرج يبقى رفع عنه نوع من الحرج، لكن من حرج اي نوع من الحرج، ومن تفيدنا العموم مش في دي، في هذه وغيرها. كل ما فرض الله عليه رفع الله الحرج عنه. اذا قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ودي مش خاصة به ولا بدعة من الرسل، ده ده كل الرسل قبله وقع معهم هذا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكان مفعول في الأولى، وكان هنا في هذه السنة قدرا مقدورا، ربنا قدر هذا مع كل الأنبياء والرسل. فأي خيار بعد اختيار الله؟ وأي سبيل للخلاص من أمر فرضه الله وجل؟ ثم عرج على تنزيل نبيه، قال الذين يبلغون رسالتنا ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله. يبقى القصة اللي أثروها على خشية وتخشى الناس، يخشى الناس خشية عامة ولا خشية مخصوصة في الكلمة دي؟ أجل لغاية منزل واحد، لأن الناس بتسمع الآية مش هينعكش، لكن لو قالها النبي قبل نزول الآية ممكن واحد وفعلها من باب الحرص على قومه وعلى اخوانه. لو واحد تطاول وقال الرسول نفسه او قال كلمه كان المستشرقين كفر وراح تلاقيه، النبي فعل هذا ليس خوفا من الناس ولكن خوفا على الناس. هذه الخشية ممدوحة المزمومة. مع ذلك ربنا قال له وتخشى الناس الله أحقاً تخشاني. يبقى ربيه على هذا. ثم بيّن حقيقة فقال الذين يؤمنون بسنة الله ويخشون ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا. أنتوا تحسبوه ولا رب العالمين؟ فإذا كان رب العالمين رفع عنه الحرج من يحاسبه بعد هذا؟ مستشرق ولا مستبعد؟ مين أنتوا؟ مين أنتوا حتى تفكروا مجرد التفكير في محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم أو حسابه على موقف فرضه الله عليه؟ من أنتم؟ يا أدفى خلق الله من أنتم؟ حتى يتطاولوا ويؤلفوا مؤلفات في قصة الزين مؤلفات. إذا ندرك هذه قضية وحي يا إخوان وفرض فرضها رب العالمين على نبيه. ندرك هذه الحقيقة ثم يعقل فيقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. رسول خص ذات ده رسول ليس له إن لم يكن للرسول اختيار مع اختيار الله. فمن يختار بعده؟ ربنا اختاره واختاره الرسول. اختيار الله له الرسالة على علمي ولا على غيري. الرب يعلم أن منه ذلة ما تصدر. فقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم ولكن رسول الله خاتم النبيين استثناء لرسوله وبيان لعصمته صلى الله عليه وسلم. رسول الله ومعصوم من ذلك الخطأ. نخطئه يبقى نخطئ عليه ضرب النعال والبغل اللي خلفوه. ندرك هذه الحقيقة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. ما وقع الاختيار عليه إلا بعلم الذي لا يخفى عليه شيء. وما اختاره الله للرسالة الخاتمة بل لأعظم رسالة في التاريخ. كل نبي جاء لقومه ومهمته ذا القومه. رسولنا جاء العالمين لإصلاح الإنس والجن والعالم كله. كل العوالم الحيوانات والدواب والحشرات كلها النبي كلف أن تبلغها رحمته. رحمة للمكان في حال الرحمة رفق بالحياة الكلام ده كله. لما ترجع للوحي هتجد ما يفعله الناس عبث. مشاعر الطير رعاه مشاعر الحيوان رعاه. لما يشكو اليه الجمل والنبي غير صاحبه ويقول لها اتق الله في هذا لا تحمله ما لا يطيق بل يراعي مشاعر الحيوان المشاعر فينهى ان تذبح ذبيحه امام اختها الحيه امام نظره عينها لاثر هذا عليها. ادب عالي جدا. فقط لما رأى عصفورة تصرخ تصرخ قال من فجعها في فراقها. أحد الصحابة اصطدت به. قال من فجعها في فراقها؟ قال أنا رسول الله اصطدت ولدها. قال رده إليها. يا إخوان احنا فين؟ رحمة للعالمين. للعالمين. فنقارن من بمن؟ نتحدث عن من؟ عن سيد خلق الله؟ عن أفضل عباد الله؟ عمن اختاره الله وفضله على العالمين الإنس والجن والملائكة جبريل نفسه يعلم هذه المكانة يعلم هذه المكانة. ولما ليلة المعراج وصل إلى مرحلة عند سدرة المنتهى وتخطاها إلى حضرة الرب جبريل امتنع أن يتقدم ويقول يا رسول الله تقدم. قال يا جبريل أهنا يدعو الخليل خليلا؟ قال رسول الله لو تقدمت لاحتركت، فهذا مقامك لا مقامي. صلى الله عليه وسلم. إخوانا احنا ايه؟ نسيج الأدب لأعظم مخلوق في الوجود. رحمه الله شوقي لما قال: وغاية القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم. ما يقرب به أحد ولا يقترب منه أحد. اللي عرفوه واللي عايشوه عرفوا من هو. من هو؟ يقول أنس: كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس مواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظله. على ظله صلى الله عليه وسلم. هذا بهذه الرباح مؤذنه ومنقذه لصلاة الفجر، كل يوم كان هو يدخل عليه ويطرق عليه بابه، فكان يدخل يجد قائم في ليلة أهدائي، فهو الإنسان ينصحه. فلما يعني الرسول تعبان وتولي القائد شبه السريع، فعندها وأذن كان أول مرة يسوي الصلاة خير من النوم، قالها بلال: اسمع رسول الله. قال: صدقت وبررت. قال: يا بلال. وصارت في الأذان. بلال يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع البقاء في المدينة العظيمة، حتى قال أبو بكر: يا بلال لو خرجت لتكلم الناس في حقك. وأنت مش بلال، مؤذن رسول الله. يا بلال أنت مؤذن رسول الله، تؤذن في الحرب. فبكى بلال وقال: يا أبو بكر إن كنت أعتقت لنفسك لك مني ما أردت، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وشأني، فوالله لا أحتمل أن أسير في مدينة رسول الله وليس في مصر. لا أحتمل أن أسير في جذبات المدينة ولا أرى في مصر. فخرجهم على وجه من غزو إلى غزو لم يؤذن بعدها قط إلا مرة واحدة في خلافة عمر يوم فتح بيت المقدس. فاحتال عليه عمر، قال: يا بلال أذنت لرسول الله في الحرمين، وهذا اليوم قد فتح الله لنا أولى القبلتين وثالث الحرمين، فهل لا أذنت فيه لنا؟ يقول أبو عبيدة: فعلى الأقصى فرفع الأذى، فلما سمع الصحابة صوتا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فغضت وجوها وأدخلت جميعا في المكان. مكان لمن عرف وعرف قدره وعرف حقيقته وعرف شخصه. أنا حال من عاصروه، من شاهدوه، من من الله عليه برؤيته ورؤية كل أحواله، ما من حال إلا وبلغ فيه الكمال وصار فيه قدوة لكل من يراه. أمن تتحدث عن أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني أكثر من هذا الفضل.